السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر أتحدث إليكم في باب الجنايات عن القصاص في الأطراف والجراح. القصاص في الأطراف ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه الأمة. فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمته الربيعة بنت النضر كسرت ثنية جارية، فطلب أهل الجارية القصاص، وطلب أهل الربيع إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش يعني الدية فأبوا، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص من الربيع، وأن تكسر ثنيتها مثل ما كسرت ثنية الجارية. فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه. وبهذا نعرف أن قول أخ الربيع والله لا تكسر ثنية الربيع ليس اعتراضا على كتاب الله القصاص ولا ما أوجبه الله تعالى من المقاصة، وإنما هو أقسم على الله تعالى ظنا منه أن الله تعالى لا يترك الربيع يقتص منها. وقد استجاب الله تعالى هذا الظن ويسر أمر العفو، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ويؤخذ الطرف بالطرف الذي يماثله، فيؤخذ الأنف بالأنف والعين بالعين، العين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والكف بالكف المماثلة، والمرفق بمثله، والإصبع بمثله، ويستوي في ذلك طرف الشريف والوضيع، وطرف الشاب والشيخ، وطرف الصحيح والمريض، إذا توفرت فيه شروط القصاص. ومن هذه الشروط الأمن من الحيف حتى يتم الاستيفاء في الطرف بلا ظلم، ويكون ذلك بأن يكون القطع من مفصل أو يكون في محل له حد ينتهي إليه. وقد روى ابن ماجه رحمه الله أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فأمر له صلى الله عليه وسلم بالدية ولم يأمر له بالقصاص، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال صلى الله عليه وسلم: خذها بارك الله لك فيها. وقد أسقط صلى الله عليه وسلم القصاص لأنه قطعه من غير مفصل، فلا يؤمن الحيف لو اقتص. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. فالأطراف التي في الإنسان منها ما هو واحد، منها اثنان، ومنها ثلاثة، ومنها أكثر مثل الأصابع، ويجب المساواة فيها عند القصاص، كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والمنخرين والثديين والشفتين والأنثيين والإليتين والأجفان والأصابع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا أعلى بأسفل والعكس، لأن كل واحدة منها تختص باسم، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل، ولا يؤخذ أصلي بزائد، وعكسه لعدم المساواة في المكان والمنفعة. الشرط الثالث المساواة في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، ولا عين صحيحة بعين قائمة لا تبصر، ولا لسان ناطق بلسان أخرس لعدم المساواة، وتؤخذ اليد الشلاء بالصحيحة والعين القائمة بالصحيحة، لأن المعيب في ذلك كالصحيح، ولأنه يؤخذ المعيب بالصحيح، وإن شاء أخذ الدية وعفى عن القصاص. أما القصاص في الجراحات فثابت أيضا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى والجروح قصاص، ومن السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. ويشترط لذلك أمن الحيف عند استيفاء القصاص بأن ينتهي الجرح إلى عظم، كجرح ساق وفخذ وساعد وعضد وكموضحة في رأس. وقد أجمع الفقهاء على جواز القصاص في الموضحة، وهي الجرح الذي ينتهي إلى عظم، ومن كان جرحه أعظم من الموضحة كهاشمة أو منقلة أو مأمومة له أن يقتص موضحة ويأخذ الفرق في الدية بين شجته والموضحة، فيأخذ في الهاشمة 5 من الإبل، هي الفرق بين دية الموضحة والهاشمة، والخمس من الإبل تعني نصف عشر الدية. وإذا اشترك جماعة في جناية متعمدة على طرف أو جرح ولم تتميز أفعالهم، فعلى كل واحد منهم القود، لأنه أحد نوعي القصاص، فيؤخذ فيه الجماعة بالواحد، ولأن الإمام علي رضي الله عنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال هذا هو السارق وقد أخطأنا في الأول، فرد علي رضي الله عنه شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، رواه البيهقي. وإن تفرقت أفعال الجماعة أو قطع كل واحد منهم من جانب ولم يتواطؤوا فلا قود عليهم، ولا يجوز أن يقتص من طرف أو جرح قبل برأه لاحتمال سراية الجناية، فإذا اقتص ثم سرت فسرايتها هدر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، ثم جاء إليه مرة أخرى فقال أقدني يا رسول الله فأقاده، ثم جاء إليه بعد ذلك فقال يا رسول الله عرجت، فقال صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. ولا قصاص في طرف رجي عوده نحو سن جني عليه فسقطت، وينتظر مدة يراها أهل الخبرة، أما ما لا يرجى عوده كسن الكبير فيقتص له في الحال. ويجري القصاص في اللطمة والضربة إذا توفرت شروط القصاص، وقد ذكر ذلك عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ولو كوى شخصا بمسمار كان للمجني عليه أن يكويه بمثل ما كواه إن أمكن، ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك بمثلها، وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن محمد الشالنجي. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه تنتهي هذه الحلقة من حلقات الفقه الميسر. وأسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.